الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله واتبع هداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في البداية نقرأ الأبيات التي يرغب في بيان معناها في هذه الجلسة، لعلنا سنستحث الخطى أكثر من ذي قبل فلا يطول مكثنا يعني في الشرح. قال الناظم: والقول بالموجب قدحه جلا، وهو تسليم الدليل مسجلا، من مانع أن الدليل استلزم لما من الصور فيه اختصما، يجيء في النفي وفي الثبوت ولشمول اللفظ والسكوت، عما من المقدمات قد خلا من شهرة لخوفه أن تحضلا. والفرق بين الأصل والفرع قدح، إبداء مختص بالأصل قد صلح، أو مانع في الفرع والجمع يرى، إلا فلا فرق أناس كبرى. تعدد الأصل لفرع معتمد، إذ يوجب القوة تكثير السند، فالفرق بينه وأصل قد كفى، وقال لا يكفيه بعض العرفاء، وقيل إن ألحق بالمجموع فواحد يكفيه للجميع. وهل إذا اشتغل بالتبيان يكفي جواب واحد قولان. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ها هنا قادحين. وين هو القادح اللي رانا فيه احنا؟ كم قادح تقدم؟ تقدم ذكر اربع قوادح. ذكر في هذه الأبيات التي استمعتم إليها قادحين، قادح السادس الخامس والسادس. أما القادح الأول فهو المسمى القدح بالموجب بفتح جيم، وأما القادح الثاني الذي ذكر في الأبيات التي استمعتم إليها فهو القادح المسمى ببيان الفرق بين الأصل والفرع، ببيان الفرق بين الأصل. إذن كم قادحا ذكره في هذه الأبيات؟ قاد ذكر قادحين. ما هو الأول؟ القول القدح بالموجب. الثاني القدح ببيان الفرق بين الأصل والفرع. ماذا قال في القدح بالموجب؟ شكون اللي يقرأ؟ والقول بالموجب قدحه جلا، وهو تسليم الدليل مسجلا، زيد البيت الثاني، مانع أن الدليل استلزم بما من الصور فيه اختصما. هذا هو الدليل، هذا هو القدح بالموجب، وهو القادح الخامس. والقول بالموجب قدحه جلا، والقول بالموجب أي القدح المسمى بالقول بالموجب، قدحه معتبر واضح، قدحه جلا. ثم عرفه ما هو؟ وهو تسليم الدليل مسجلا من مانعين. وهو تسليم الدليل، ما معنى تسليم الدليل؟ يقول لك سلمت لك الدليل، لكني لا أقر لك أنه يشمل موضع النزاع. واضح ولا لا؟ سيأتي المثال. إذن ما هو القدح بالموجب؟ تسليم الدليل من مانع يرى، من مانع يرى أن هذا الدليل لا يشمل موضع النزاع. واضح؟ لا يشمل صورة النزاع التي وقع فيها الخصام. لهذا قال والقول بالموجب قدحه جلا، يعني واضح. واضح ما هو؟ هو تسليم الدليل مسجلا. ما معنى مسجلا؟ مطلقا. فالمؤلف والناظم عرف القدح بالموجب بالتعريف العام، لأن القدح بالموجب أحيانا تسلم الدليل مطلقا سواء كان نصا أو غيره، وأحيانا تسلم الدليل الذي هو القياس. وإحنا ورانا نرى في القياس. فإذا القول بالموجب أحيانا يكون في الدليل مطلقا، وأحيانا يكون في القياس خصوصا. تعريف المؤلف له هل هو في الدليل مطلقا ولا في القياس خصوصا؟ هو في الدليل مطلقا. نرجع شوية للتفصيل. إذن هذا القادح الذي هو الخامس من قوادح العلة يسمى القول بالموجب بفتح الجيم، أي القول بما أوجبه دليل المستدل. لماذا فتحت الجيم؟ يعني القول بالموجب يعني بما أوجبه دليل المستدل. لكن المعترض يقول له دليلك لا يتناول الصورة التي حصل الخلاف فيها بيني وبينك، واضح؟ هذا القادح يدخل في القياس وفي غيره، يكون في القياس وفي المؤلف. عرفه بماذا؟ عرفه بالتعريف العام ولا بالتعريف الخاص؟ التعريف العام، وهو تسليم الدليل مطلقا. ممن؟ من الذي يسلم الدليل؟ من مانع يرى أن الدليل لا يستلزم الصورة التي حصل فيها خلاف. طيب ما هو تعريفه؟ ما هو تعريفه الأخص؟ عرفه القرافي بالتعريف الخاص بالقياس. ماذا قال؟ تسليم، صمت مليح، تسليم ما ادعاه المستدل موجب علته مع بقاء الخلاف في صورة النزاع. تسليم المستدل، تسليم ما له، ما ادعاه المستدل موجب علته مع بقاء الخلاف في صورة النزاع. هذا التعريف تعريف للقدح بالموجب عموما ولا بخصوص القياس؟ طيب كأن المستدل شيء يقول، يقول له صادقت فيما ذكرته من الدليل لكنه لا يتناول صورة النزاع. صادقت في ذكرك هذا الدليل، في ذكرك هذا الدليل لكنه لا يتناول ولا ينطبق على الصورة التي بيني وبينك فيها، واضح؟ طيب نأتي بمثال أو مثالين على القدح، على القدح بالموجب في غير القياس. وكان يجي أنت واحد يقول لك بيع الذهب والفضة بالعملات المعاصرة إلى أجل ممنوع، ودليله قول النبي عليه الصلاة والسلام في بعض روايات الحديث الصحيح الذي في مسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. شو تقول له؟ تقدح، تقول بالموجب، تقول سلمت لك الدليل لأنه دليل صحيح لكنه لا يتناول الصورة التي بيني وبينك فيها نزاع، لأن العملات ليست واحدة من هذه الستة مثلا. يسكت هو ويلجأ إلى القياس، يقول لك أنا قستها على الذهب والفضة، تخرج معها المسألة أخرى، فلا يستدل لك بالنص، يستدل لك بالقياس، ثم كلام آخر ما نجموش نأخذه فيه. فأنت ماذا فعلت هنا؟ سلمت له الدليل لأنه لا يمكنك أن ترد الحديث الصحيح، لكن تقول له لا يتناول صورة النساء، لأن الإشارة في قوله فإذا اختلفت هذه الأجناس ماذا؟ إشارة إلى الأجناس ستة، العملات ليست منها. إذن يقول لك أنا قستها، يخرج المسألة أخرى، تبعه في القياس إذا كان عندك علم، تقول له يا روح نناقشه في مسألة القياس، واضح؟ نجيب لكم مثال آخر من هذا. فاختلفت الأجناس في القول بالموجب بالمعنى في الدليل العام. إذا جاء واحد قال لك فإذا اختلفت هذه الأجناس، إذا جاء واحد يقول لك بيع التمر ولا القمح ولا الشعير بالذهب والفضة إلى أجل ممنوع، تقول له ما دليلك؟ شوفوا العلماء كيف يؤسسون للنقاش، مش يعني كما يقولوا العامة مكاورة، أنا نهضر وحدي وأنت تهضر وحدك، وتسب فيا ونسب فيك، تقدح فيا ونقدح فيك، من غير هاش. علاش العلماء رحمهم الله قالوا هذا؟ وإن كان الكثير بعض ما ذكره هنا ثاني يرد، لأن المسألة إذا كان في مقابل النص ما فيها كان فايدة، النقاش يكون علمي، يكون مؤسس، يكون مضبوط، تكلم انت ويتكلم المخالف انت كما كنت تشوفه مثلا في مسألة إذا التقى الختانان. هي ماهيش مسألة مصادرة الرأي، والله يعني هراوتي أكبر من هراوتك، بس ماشي الهراوة العلمية، هراوة انت يعني انت كما يقولوا العامة بولسان غلب بوذراع. صح، الذراع هنا مش مطرق، الذراع هنا معناه العلم، بولسان عنده لسان، ينجم يهدر لأخو ما يهدرش، بولسان غلب بوذراع. العلم يا إخواننا ما يجيش لسان برك، اللسان مع العلم. طيب يجي واحد يقول لك التمر والقمح والشعير والملح لا يجوز بيعهما بالذهب والفضة إلى أجل، والعملات راهي نابت عن الذهب والفضة، إذن يقول لك ممنوع. أنت مش غير قال لك ممنوع تقول له تبارك ما تكذب، إيش قال تكذب؟ إيش بدك تكذبه؟ قل له الله يفتح عليك ما دليلك؟ يقول لك دليلي قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيا. والإشارة هنا يقول لك راهي الإشارة إلى الستة، والذهب والفضة ما له مذكور والله ما نبى عنهما. تقول له صادقت في استدلالك، شي كيما قبيلة قلت لها أسلم لك الدليل ولكني أنكر أن يتناول صورة النزاع، هنا راه متناولها، متناولها ولا لا؟ لكن تقول له لا هناك إجماع مانع من حمل هذا اللفظ على عموم. قال الإجماع نقله الكحلاني يعني في سبل السلام، ونقله ابن القيم، وذكره ابن تيمية، وذكره يعني في ذكره في مراتب الإجماع ابن حزم، فهمت كيف؟ بل وورد منصوصا، وورد منصوصا. فهنا انت سلمت له الدليل ولكن قلت له وعارضه أمر آخر. إذن هذا قدح، القدح المسمى بالموجب هنا في الدليل عموما والله في القياس خصوصا، ها؟ في الدليل عموما مش خاص بالقياس، في الدليل يمكن لك انت تجد هذا القول بالموجب في القرآن الكريم، قول الله سبحانه وتعالى يذكر عن المنافقين إذ قالوا يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن لعز منها لذل، كأن القرآن قاله نعم، لكن من يسلم لكم أنتم الأعز والنبي وصحبه الأذى. لهذا قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. إذن هذه أمثلة ثلاثة، أحدها في كتاب الله تعالى في هذه المسألة التي هي القول القدح والمسمى بالقول بالموجب، فأنت تسلم الدليل ولكنك تنازع ماذا؟ تنازع نقول خصمك المخالف لك في الحكم، وهتقول له سلمت لك الدليل ولكنه لا يتناول صورة النزاع. والقول بالموجب قدحه جلا، وهو تسليم الدليل مسجلا من مانع أن الدليل استلزم لما من الصور فيه اختصم. فأنت تقول الدليل هذا لا يستلزم ولا يتناول الصورة التي حصل بيني وبينك فيها النزاع. ننتقل إلى البيتين المواليين، ماذا قال؟ يجيء في النفي وفي الثبوت ولشمول اللفظ والسكوت عما من المقدمات قد خلا من شهرة لخوفه أن تحضر. ذكر هاهنا أربعة أوجه للقول للقدح المسمى بالقول بالموجب. يأتي للنفي، ويأتي للثبوت، ويأتي لشمول اللفظ، ويأتي للسكوت عما من المقدمات قد خلا عن شهرة. هذه هي الأربعة أوجه التي يظهر فيها القدح المسمى القول بالموجب. نبدأ بالصورة الأولى، يأتي للنفي، يجيء للنفي. قبل أن يذكر المثال ذكر الشارح القتل، القتل إما خطأ وإما عمد، هناك من أهل العلم من أثبت الواسطة وهي القتل شبه العمد. المالكية في المشهور عندهم لا يقولون بالقتل شبه العمد، يقولوا كاين القتل خطأ كاين القتل والمذكور في القرآن. بعض أهل العلم يقولون بالقول بشبه العمد. عن الإمام مالك رواية غير مشهورة يقول فيها بالقتل شبه العمد. احنا هنا ما غاديش نسيروا على الرواية غير المشهورة، غادي نسيروا على الرواية المشهورة وهو أن المالكية يقولوا القتل عمد وشبه، ولذلك المالكية يقولوا القتل بالمثقل عمد، قتل بالمثقل عمد. الحنفية يقولوا لا، القتل بالمثقل ليس عمد، لأنهم يثبتون شبه. كيف يستدل المالكية؟ هو في الحقيقة إذا جاء الدليل ما عندك علاه تستدل بالقياس، لأن الدليل النصي أو الإجماع لا يكون معه القياس، لكن إحنا رانا نفترض أن المسألة خالية من نص، فهمتوا كيف؟ لأننا إحنا رانا يعني غرضنا التدرب والتمرن على طريقة الجدال الذي يراد به الخير. طيب المالكية لا يرون لزوم القصاص في القتل بالمثقل. المالكية يرون لزوم، يرون لزوم القصاص في القتل بالمثقل. واش يستدلهما؟ يقولوا التفاوت في الوسيلة، كونها بسيف والله بحجرة، التفاوت في الوسيلة من آلات القتل لا يمنع القصاص. ليه؟ قياسا على المتوسل إليه. يعني لو أن شخصا قطع يد أحد بموس والله بحجرة، الأمر واحد، الأمر إن كان عمدا، إن كان عمدا كان القصاص، وإن كان خطأ كانت تدبير. فيقولون التفاوت في الوسيلة من آلات القتل لا يمنع القصاص قياسا على المتوسل إليه، فإنه لا يمتنع من لا يمنع من القصاص بالتفاوت فيقع القصاص. هذا كلامهم، لأنهم لا يرون القتل شبه. الحنفية ماذا يرون؟ يرون ماذا؟ لا يرون القصاص في القتل بالمثقل، فيسلمون الدليل للمالكية، ولكنهم يقولون لهم إنه لا يشمل موضع. كيف يقولون؟ يقولون بموجب ذلك، وهو أن التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص. يقولون إن التفاوت في الوسيلة، يسلمون لهم أن التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص، ولكن كون التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص ليس هو مستندنا فيما ذهبنا إليه من عدم القصاص في القتل بالمثقل، وإنما دليلنا شيء آخر. ما هو؟ القتل العمد أمر باطني لا يعرف، نحن نتأكد من أنه قتل عمد إذا تم بما يتم به القتل، وهو الآلة الحادة التي يقتل بها. واضح؟ سلموا لهم دليلهم التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص، ولكن يقولوا ماذا؟ موش دليلنا. واضح؟ فهذا القول بالموجب هنا وقع على نفي. ما هو النفي؟ هو قول المستدل المالكي لا يمنع القصاص، فسلموا لهم، ولكن قال لهم هذا ليس دليلنا، وإنما دليلنا أن القتل، أن العمد أمر باطني لا يعرف. لهذا أثبتنا الواسطة، وإثبات الواسطة ورد فيها حديث، وهو القتل ثلاثة: خطأ، عمد، شبه عمد. جعل الشرع في القتل شبه العمد تغليظ الدية، تغليظ الدية، ولم يجب فيه القصاص. وهذه الرواية كما قلت لكم غير مشهورة عن مالك، وقواها القرطبي في تفسيره. قرطبي المالكي قوى هذه الرواية في تفسيره، قال لأن الدماء يحتاط لها، دماء كيف وقد ورد فيها النص. إذن هذا هو القسم، الوجه الأول من أوجه ماذا؟ القول بالموجب في الصور الأولى منه وهي صورة النفي. طيب الإثبات، إذا قال المالكي الذي لا يرى لا يثبت شبه العمدي، إذا قال القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا، قتل بالمثقل قتل بما يقتل، وتحط عليه حجرة كبيرة عملك قتله يرضخه. القتل بالمثقل قتل بما يقتل، يقتل غالب، فلا ينافي القصاص، فيجب فيه القصاص قياسا على الإحراق بالنار مثلا. يعترض الحنفي، ماذا يرى الحنفي؟ لا يرى القتل بالمثقل موجبا القصاص. سلمنا أنه لا ينافي القصاص، سلمنا، إذن هو سلم له الدليل، لكن كونه لا ينافي القصاص ليس هو محل النزاع. محل النزاع لزوم القصاص وليس عدم منافاة القصاص. أيهما أكبر، دائرة عدم المنافاة ولا دائرة اللزوم؟ وين هي الدائرة الكبيرة؟ عدم لزوم القصاص، لزوم القصاص ولا عدم المنافاة؟ وين هي الدائرة الكبيرة؟ عدم المنافاة أعم، ولا ينبغي أن يستدل بالأعم الآخر فيقول له احنا المسألة ما يشفي عدم المنافاة، المسألة الخلاف. إذن أسلم لك الدليل ولكنه لا يتناول صورة النزاع. إذن عدم منافاة القتل بالمثقل للقصاص أعم من وجوب القصاص به، والدليل على الأعم ليس دليلا على الأخص. فالقول بالموجب في هذا المثال وقع على قول المستدل المالكي يجب القصاص. هذه الصورة الوجه الثاني. وجه الثالث ما هي؟ شمول اللفظ. الأحناف يرون لزوم الزكاة، لزوم زكاة الخيل. يقولوا مثلا الحقيقة يعني كما قلنا نعاود نكرر بأن هذه الأمثلة المذكورة هنا مش يأخذها الإنسان على أنها أدلة أحكام، هذه أمثلة للتدريب وللتمرن، وإلا طريقة أخذ الحكم معروفة يعني. فيقول الحنفي مثلا يستدل لما رآه هو بالقياس في مسألة زكاة الخيل، لأن الأحناف يرون لزوم زكاة الخيل، ولهم ظواهر من النصوص، لهم ظواهر من النصوص يعني تأيدهم ظاهرا، ولكن لا يلزم من ذلك أن هذا هو الحق. فيقولون مثلا الخيل فيها الزكاة لأنها يسابق عليها قياسا على الإبل، فذكروا صورة ماذا هي؟ مسابقة. فيقول من لا يرى ذلك يقول لهم سلمنا، لكننا نخصها بخيل التجارة مثلا. فسلم له تلك الصورة التي ذكرها، ذلك الشيء الذي ذكره، ولكنه حمله على التجارة، لأن الصورة نتاع التجارة ولزوم الزكاة في خيل التجارة يلتقي فيها الحنفية والمالكية وغيره من الجمهور الذين يقولون بزكاة عروض التجارة، إلا من ذهب إلى عدم تزكيتها من المتقدمين وبعض المتأخرين. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع ما هو؟ ما هو الوجه الرابع لصورة القول بالموجب؟ الحنفية لا يرون لزوم النية في الوضوء والغسل. أنتم تعرفوا بأن المناطق عندهم يعني في القياس عندهم المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى. مثلا يجي الحنفي يستدل مثلا يقول، أو يجي المش الحنفي، الحنفية لا يرون لزوم النية في الوضوء والغسل، الجمهور يرون لزوم النية في الوضوء والغسل. فيقول الذي يرى لزوم النية ماذا يقول؟ يقول الوضوء، يقول القربة يلزم فيها النية، القربة يلزم فيها النية. يأتي الحنفي يسلم هذه المقدمة ويقول نعم القربة يلزم فيها النية لكنها لا تتناول الوضوء والغسل. لماذا لم يذكر المالكي المقدمة الثانية؟ لأنه لو قال مثلا القربة يلزم فيها النية والوضوء والغسل قربة، هنا لاعترض عليه في هذا، هو يحذفها. أحيانا المناقش والمجادل يحذف بعض الأمور لأنه لا يريد إعانة غيره عليه، يريد أن يصرفه عنه. فلو قال له مثلا الوضوء القربة تجب فيها النية والوضوء والغسل قربة إذن تجب فيها النية، لقد أحبس، لا أنا لا أسلم لك أنها قربة. فلما يقول هو القربة يجب لها الوضوء يقول سلمت لك، ولكني سلمت لك هذا الاستدلال ولكني أمنع أن تدخل فيه الصورة التي أنا أختلف فيها عنك. لو ذكر المالكي مثلا والشافعي المقدمة الثانية خلاص هنا يقول لا أنا أرد عليك هذه المقدمة لأن الوضوء والغسل عندي تطهير وتنظيف لأجل القربة لا قربة. إذن هو لا يذكر المقدمة لماذا؟ خوفا أن ينقضها له مباشرة، لا يريد أن يستعدي غيره عليه. لكن الحق أن الوضوء أو الغسل قربة وتجب فيها أني، لكن إحنا بصدد. إذن هذه الصورة وين هي؟ الرابعة. طيب عاود قرأنا الأبيات الأربعة لعل ذلك يرسخ المعنى في أذهاننا. والقول بالموجب قدحه جلا وهو تسليم الدليل مسجلا. أيوة. من مانع أن الدليل استلزم بما من الصور فيه اختصما. زيد. في النفي وفي الثبوت ولشمول اللفظ والسكوت عما من المقدمات قد خلا من شهرة لخوفه أن تفضل. إذن لماذا حذف المقدمة الثانية؟ خوفا من أن يمنعها المخالف ويقول خلاص بس هنا أنا لا أسلم لك أن الوضوء أو الغسل قربة، فهو يحذفها يستدرجه مثلا بيقول لعله يسكت عن كونها داخلة في عموم القربة يلزم لها النية. الفرق القادح السادس اقرأ. والفرق بين الأصل والفرع قدح إجاء مختص بالأصل قد صلح أو مانع في الفرع والجمع يرى والجمع أو مانع في الفرع والجمع يرى إلا فلا فرق أناس كبرى. أيه. كبرى هذا هو القادح سادس. لكن نعم سادس هذا القادح مبني على القول بعدم تعدد العلة. احنا عرفنا بأن من أهل العلم من قال يجوز تعدد العلة ومنهم من قال لا يجوز. هذا مبني على القول بعدم تعدد العلة. نذكر له مثال. الشافعية يرون مثلا أن العلة في الربويات الطعم كونه مطعوما. يقولوا التفاح ربوي قياسا على البر بجامع طعم، هذا يطعم وهذا. يجي الذي لا يرى أن الطعم هو علة ربا الفضل مثلا والله الذي لا يرى الطعم علة يقول يبين فرقا بين الفرع والأصل خاصا بالأصل، يقول في الأصل أمر خاص به لا يشاركه فيه الفرع، هناك شيء في الأصل خاص به لا يشاركه فيه الفرع وهو الادخار والاقتيات، فيبين فرقا بين الأصل والفرع يقدح فيه في هذا الإلحاق الذي اعتمده الشافعي. هذا قال والفرق بين الأصل والفرع قادح. ما هو إبداء مختص أي إبداء المعترض شيئا مختصا بالأصل صالحا للتعليل. هذا واحد، إما أن يبدي شيئا مختصا بالأصل. ما هو الشيء المختص بالأصل هنا؟ هل الاقتيات هو الادخار في التفاح كاين؟ ما كاين. ربما يجي واحد يقول الادخار كاين راهم يدسوه في الفاح. لا، هذا أمر اصطناعي جديد ما نتكلموا عليه احنا، وإلا كل شيء ذكره يخبأ، احنا ما نتكلموا عليه. إذن ذلك الشيء خاص بالأصل ولا غير خاص بالأصل؟ إذن هنا هذا هو إبداء مختص بالأصل قد صالح أو مانع، أو مانع. هذا نوع آخر من أنواع القدح ببيان الفرق بين الأصلي والفرعي. ما هو؟ أن يقول الحنفي الذي يرى قتل المسلم بالذمي، سيقول يقول بأن المسلم يقتل بالذمي بجامع عصمة الدم، بجامع عصمة الدم. يجي الذي لا يرى قتل المسلم بالذمي يقول هناك فرق بين الفرع والأصل. وين هو الفرع؟ ذمي. إذن يقول هناك فرق بين الفرع والأصل، هناك فرق بين الفرع والأصل خاص به، لم تذكره مثلا. هناك شيء في الفرع خاص به لم تذكره، وهو كفر. هذا إذا لم يكن ثم نص لا يقتل المسلم بكافر، خلاص. أما إذا كان هناك نص، لكن إحنا رأنا نتكلم على افتراض أن المسألة خالت من نص وأننا لجأنا إلى، فيبين له شيئا في الفرع خاصا به وهو الكفر، فيقول لا أنت جمعت بين مفترقين مش متساويين، فيبطل له ما ذكره من القياس ببيان أن هناك فرقا بين الفرع والأصل. لهذا قال والفرع بين الأصل والفرع قادح، إبداء مختص بالأصل قد صالح. النوع الثاني أو مانعين في الفرع، وين هو الفرع هنا؟ كافر. أو مانعين في الفرع ذم. يعني بعض أهل العلم يقول القدح لا بد أن يتم بالأمرين، لا بد أن يتم إبداء شيء مختص بالأصل وإبداء مانع في الفرع. لكي يتم القدح لا بد أن تقدح به. والجمع يرى، أن يرى بعض الكبراء، أناس كبراء من أهل العلم يرون أن القدح لا بد أن يجمع فيه بين الأمرين، وإلا فلا قدح. هذا معناه والفرق بين الأصل والفرع قادح، إبداء مختص، يعني هذا تعريفه، إبداء مختص بالأصل قد صالح أو مانع في الفرع. والجمع يرى أناس كبراء، وإلا فلا فرق. فإن قادحت بواحد عند بعضهم كفى، أو قادحت بالثاني كفى، وبعضهم يرى بأن القدح ينبغي أن يكون بالأمرين. هذا معناه أو مانعين في الفرع والجمع يرى، إلا فلا، وإلا فلا فرق. أناس كبرى، هذه أناس هو فاعل يرى، واضح. طيب مثال آخر، لماذا هذا المثال؟ لأي شيء؟ للفرق بين الأصل. يجي أحد الهبة، بعضهم مثلا إذا كان هناك من يشترط في الهبة عدم الغرر، يشترط في الهبة عدم الغرر، البيع مشترط فيه عدم الغرر ولا نعم؟ الطير في الهواء والسمك في الماء، هذا غرر، شيء غير معلوم، لا يجوز الغرر لا في الأجل ولا في المبيع ولا في الثمن، واضح. ما تقولوش أبيعك بما في جيبي، أشتري منك كتابك بما في جيبي، هذا مجهول، الجهالة والغرر هذا لا يجوز. لكن هل عدم الغرر يجوز مثلا في الهبة؟ يشترط في الهبة عدم الغرر؟ هناك من يشترط في الهبة مثلا، إذا كان هناك من يشترط في الهبة عدم شيء يقول يستدل، وش يقول؟ تبطل إذا حصلت بما فيه غرر قياسا على البيع. يجي واحد يقول هناك فرق بين الفرع والأصل. ما هو الفرع؟ في الفرع وهو الهبة مانع من البطلان وهو عدم المعاوضة. الهبة ما فيها معاوضة، وهذا الإنسان الذي وهبت له شيء فيه غرر إذا ما حصل عليه هو ما خسر شيء، بخلاف البيع المبيعي هو أعطاني عوضا. لو أنني لو أن المرأة أعطت لزوجها خلعا، في الخلع أعطته شيئا فيه غرر، هذا ما يصح لأن هناك عوض والله أجرى. أما شيء موهوب، ولذلك المالكية جوزوا في الرهن الغرر، الرهن هذا الشيء الذي يعطى توثيقة للدين، قالوا لا بأس أن يكون فيه غرر إذا قبله الداعي، لأن ما في عليه ضرر، هو يجوز البيع من غير، يجوز الدين من غير رهان أصلا، فإذا كان جائز من غير رهان وقبل الدائن رهنا فيه غرر له ذلك. واضح كيف؟ إذن فيقول له لا، هناك فرق بين الأصل والفرع مانع من الإلحاق، وهو أن الهبة إذا كانت بغرر، الهبة ذات الغرر، لا ضير على الموهوب له إذا لم تحصل له. والقدح بهذين الأمرين، قيل يقع القدح بواحد وقيل لا يقع إلا باثنين. طيب ثم ماذا؟ تعدد الأصل. زيد، تعدد الأصل لفرع معتمد إذ يوجب القوة تكبير السند. زيد، فالفرق بينه وأصل قد كفى، وقال لا يكفيه بعض العرفاء. تعدد الأصل لفرع معتمد، ذلك الفرع الذي تريد أن تقيسه أنت أحيانا تبدله شيئا تعتبره هو علة القياس، وتذكر شيئا آخر، تذكر شيئا وتذكر شيئا آخر. هل يجوز تعدد الأصل، تعدد الشيء الذي تجعله علة، شيء واحد تجعل له أمرا يكون هو معتمدك في القياس؟ قال لك لا بأس، تعدد الأصل لفرع معتمد، يعني هذا التعدد معتمد معناه جائز. ليه؟ لأنه يقوي، ماذا يقوي؟ يقوي السند، مش السند يعني اللي هو مصطلح المحدثين، وإنما يقوي الدليل، أي يقوي. نذكر مثال يتضح به المقام لهذا البيت، يعني مثلا الحنفية يرون جواز تزويج الثيب نفسها، واضح؟ الجمهور لا يرون ذلك، والنزاع معروف. طيب يمكن نعجل نقولوا بأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزوج المرأة المرأة والمرأة نفسها، بل ريح ارواحنا من الحكم الذي نعتقده وندين الله به ونقل الله عليه. بالصح هذا لا يرفع الخلاف، حنفية يرون أن الثيبة تزوج نفسها، يستدلون بالقياس، يلا نجاريهم نمشي. واش يقولوا؟ بضع المرأة كسلعة، نسأل الله السلامة، كسلعة، وتلقاه في مختصر خليل الصداق كالثمن، سيقصد بهذا أنه ما ينبغي أن يتوفر في الثمن، يتوفر فيه، ما يكونش فيه غرر وما يكونش فيه كذا وما يكونش فيه جهالة إلى آخر. طيب يقول ما الحنفية الذين لا يرون شرطية الولي في المرأة، بضع المرأة كسلعة تملكها فتبيعها لمن شاءت. شنيعة شوية، ما يليقش هذه تقولوها للمستغربين والجهلة، صعبة شوي. تبيعها لمن شاءت بجامع أخذ مال عوضا عن الكل، المبيع يأخذ عنه عوض وهذه تأخذ عنه عوض، هذه كلمة لا ينبغي أن تقال، لكن الغالب هي موجودة في كتبنا وفي تراثنا، فنذكرها مرة على ألسنتنا. وإن سمى القرآن الصداقة أجرا، ليس المقصود بالأجر في كلام العرب هذا المعنى برك، وإلا لو كان أجرا لازم تجديده كل مرة، وليس سأن الأجر الأجرة ذلك. لكن هذا كلام موجود في كتب علماءنا اللي نحبهم، ما أرادوا به إلا الخير، ما أرادوا به إلا بيان الحق، فلا نحمله على الوجه المستكره، وإن كنا قد لا نستعمله إلا في المحيط الذي يفهمه. إذن قالوا كذلك. إذن هنا أظهروا أصلا في القياس ما هو، جعلوها كالسلعة. يمكن أن يظهروا لا أصلا آخر، وهذا معناه تعدد الأصل. وش يقول مثلا؟ المرأة المالكة أمر نفسها، اللي هي من؟ ثيب، تزوج نفسها دون ولي قياسا على الرجل، لأن كل منهما يطلب التلذذ والنسل وبناء الأسرة. هنالك وجدوا لها أصلا هو المال، وهنا وجدوا لها أصلا هو الرجل، وكلاهما باطل، ولكن احنا ما رناش في بيان البطلان، ولا رنا في بيان نقاش. إذن هنا في قياسهم عددوا الأصل، جائز ولا ما جائز؟ قال لك هذا معتمد لا بأس. لماذا؟ قال لك لأن هذا يقوي الدليل، ولكن يقوي الدليل حيث لا دليل، أما وقد قام الدليل فدعوا كل قول غير قول محمد، القول قال الله قال رسوله قال الصحابة، فهنا خلاص يعني هذا يقوي الدليل لو لم يكن دليل، أما إذا وجد الدليل فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فذكروا هنا لمشروعية وجواز تزويج الثيب نفسها أصلين، وقد يكون أكثر. الأصل الأول وشنو؟ سلعة مال، والأصل الثاني الرجل. هذا من تعدد الأصل لفرع معتمد، إذ يجيب القوة تكثير السند. طيب أنت بغيت بطلهم، أنت تريد أن تبطل هذا الأصل المزعوم الذي ذكره الحنفية رحمهم الله، هل يكفي تبطل جهة، تبطل أصل من الأصلين والله من الأصول من الأشياء التي اعتمدوها في القياس، والله يلقى تبطلهم الاثنين؟ العلماء مختلفين. لهذا قال فالفرق بينه وأصل قد كفى. قال بعض أهل العلم يكفي أن تبطل فرقا منهما، أن تبطل أصلا، تقول لهم يا ودي هي مثل الراجل، هي مثل الراجل صحيح في التكاليف، فالصح هناك أمر آخر مانع من إلحاقها به، وهو أنها ينبغي أن تنزه عن مخالطة الرجال وعن عرض نفسها على الناس وما ذكرتموه من هذه الأمور. قال يا لتزوجني وأبيعك كذا وكذا، قال هذا مانع من هذا. فهل يكفي أن تبطل هذا الأصل وهذا الأمر، أم لا بد أن تبطل الأصل الآخر وهو السلعة؟ بعضهم قال يكفي أن تبطل واحدا، وبعضهم قال لا بد أن تبطل. فالفرق بينه وأصل قد كفى، وقال لا يكفيه بعض العرفاء، واضح. وقال بعضهم الأمر بحسب قصد المستدل الحنفي، إن كان يريد أن يستدل بالمجموع، إن كان يريد أن يستدل بكل واحد من الأمرين على انفراد، ها؟ إن كان يريد أن يستدل بالجميع وأن الجميع هو دليله، فيكفي أن تبطل واحد. وإن كان يريد أن يستدل بكل واحد على انفراد، فإن أبطلت واحدا فلا يبطل قياسه إلا إبطال الجميع. وإيش قال في هذا البيت؟ وقيل إن ألحق بالمجموع ألحق زيد، وقيل إن ألحق بالمجموع فواحد يكفيه لا الجميع، وقيل إن ألحق بالمجموع فواحد يكفيه. واضح هذه المسألة؟ واضحة. زيد، وهل إذا اشتغل بالتبيان يكفي جواب واحد قولان؟ هذه البيت الأخير بما تقلقوش، أنا عارف شوية راكم تقلقتوا في قالوا القياس والقدح، وقال الله وإياكم من القدح وحرارة الجو. طيب انتهى ذاك قادحة في الفرق. قادحة قادحة في قياسك وبيان الفرق بين الأصل والفرعي. طيب انت يعني ربما لا تسكت، أردت أن ترد، اشتغلت بالتبيان، هل يكفي أن تجي إذا هو قادحة في الأصلين، هل يكفي أن ترد أنت؟ هل يكفي أن تبطل شيئا واحدا قادح فيه مخالفك، أم لا بد أن ترد الجميع؟ هذا الذي بينه هنا. وهل إذا اشتغل، شكون هو اللي اشتغل؟ المستدل، هذا استدل والآخر قادح ببيان الفرق في أمرين، وهذا أراد أن يرد، هل يكفي أن يبطل شيئا واحدا من ذلك الذي انتقده عليه مخالفه، أم لا بد أن يبطل مثلا كل الأمور التي أبطلها؟ هذا هو الذي ذكره هنا. وهل إذا اشتغل بالتبيان يكفي جواب واحد يجيبه عن الطعن في السلعة، أو يجيبه عن الطعن في إلحاقها بالرجل، هل يكفي أن يبطل واحدا من الأمرين أو من الأمور، أم لا بد من إبطال النقض الذي جاء به مخالفه للجميع؟ هذا هو الذي ذكره هنا. وهل إذا اشتغل بالتبيان يكفي جواب واحد قولان. أسرد عليكم الأبيات مرة أخرى في الأخير، وارجعوا إليها في الشروح إن شاء الله تتبينكم ويزول عنكم عسرها. والقول بالمجاب قدحه جلا، وهو تسليم الدليل مسجلا، من مانع أن الدليل استلزم لما من الصور فيه اختصما، يجيء في النفي وفي الثبوت ولشمول اللفظ والسكوت، عما من المقدمات قد خلا من شهرة لخوفه أن تحضلا. والفرق بين الأصل والفرع قدح، إبداء مختص بالأصل قد صلح، أو مانع في الفرع والجمع يرى، إلا فلا فرق أناس كبرى. تعدد الأصل لفرع معتمد، إذ يجب القوة تكثير السند، فالفرق بينه وأصل قد كفى، وقال لا يكفيه بعض العرفاء، وقيل إن ألحق بالمجموع فواحد يكفيه للجميع. وهل إذا اشتغل بالتبيان يكفي جواب واحد قولان. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.